بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الجمع الكتابي للقرآن الكريم. انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الجمع القرآن أثناء نزوله وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه كان جمع في الصدور زائد تقييد بالكتابة ولكن غير مجموعة في مصحف واحد. يبقى الجمع الأول كان جمع في الصدور مقترن ومعضد بكتابة ولكن غير مجموعة في مصحف واحد. يبقى إذن القرآن منذ بداية نزوله والمسلمون يحفظونه بفضل الله تبارك وتعالى بطريقتين تدعم إحداهما الأخرى. الطريقة الأصلية هي الحفظ في الصدور، وما زال هذا هو الأصل إلى يومنا هذا، لأن هذا أضبط كما ذكرنا في الأمن من التحريف والتصحيف الذي ممكن أن يعتري الكتابة، الاختلاف في النطق أدق في نقل النطق بحذافيره، لأن كل أي لغة في الدنيا اللغات الكتابية أضيق بكثير جدا من ما يمكن أن يوجد من أصوات، لكن تجد أن اللغة بتعبر عن الأصوات الرئيسية للحروف الرئيسية، ولكن الكتابة تعجز عن نقل خصائص نطق هذه الحروف فضلا أنها تنقل غيرها من الأصوات. فالحفظ للصدور هو الأصل، والكتابة كانت معضدة ومؤيدة وحافظ المسلمون عليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، ولكن دون جمع في مصحف واحد لمشقة هذا، لا سيما إذا استصحبنا أن الكتابة لم تكن على ورق، الكتابة على جلود أو على يعني الرقاع أو غير هذا، والجمع في مصحف واحد أمر في غاية المشقة، ويعني يزداد هذا الأمر مشقة إذا كان هذا الجمع مع نزول القرآن ولم تنزل السور القرآن متصلة من أولها إلى آخره، بل هذا لا يعني نادر جدا أن تكون سورة نزلت من أولها إلى آخرها في سياق واحد، وغالب سور القرآن نزلت منجمة كما هو غالب القرآن. فهذا هو الجمع القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجمع الأول للقرآن. نتكلم على جمعين في عصر الصحابة وجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع الذي تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع كافي جدا، جمع تم بطريقتين، طريقة حفظ في الصدور في أمة أمية لم تعتد الكتابة وإنما اعتدت الحفظ، أمية يعني قلنا إلى تكتب، ولكن هؤلاء الأمين كان منهم فطاحل الشعراء، فإذا هذه الأمية في أن عدم اعتماد العرب ككل، وأن وجد منهم من تعلم الكتابة عدم اعتمادهم على الكتابة، فكان اعتماد على الحفظ، كانوا حفظوا القرآن كما أنزله الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعم هذا بالكتابة. الكتابة كما ذكرنا أداة مساعدة للحفظ. أهمية هذه الأداة تطورت عبر الأزمنة، لذلك لعلنا الآن بنعتمد على الكتابة إلى حد كبير مع وجود الورق والطباعة وجودة الطباعة وإمكان ضبطها وانتشار وسهولة نقلها، صار الاعتماد على الكتابة، ولكن ما زال الاعتماد على الحفظ والمشافهة في تلقي القرآن هو الأصل. درجة الاعتماد على الكتابة ابتدأت تزداد أهميتها وتتغير طبيعتها في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي يسمونه بالجمع المصحف الذي تم على مرحلتين. فينبغي إذا تكلمنا عن جمع المصحف أن نغفل أن القرآن جمع في الصدور وكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجمع في مصحف واحد. هذا الجمع الأول. يبدأ بقى الجمع الكتابي في عصر الصحابة رضي الله عنهم أن يكون هذا المكتوب يجمع بين دفتي كتاب واحد. يقول: إن تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حفظ القرآن لا يوازيه شيء إلا عنايته بالتوفيق الكتابي للنص القرآني، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك بنفسه، والصحابة يكتبون بين يديه ما ينزل من الوحي. يقول عثمان رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ولا يبطئهم عن ذلك ولا يثقلهم كثرة آيات المقدار المنزل، فقد صرعوا إلى كتابة سورة الأنعام حين نزولها، مع أنها من أطول سور القرآن وأنها مكية نزلت زمن الاضطهاد. قال ابن عباس: نزلت جملة واحدة، نزلت ليلا وكتبوها من ليلته. وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من السابقين إلى الإسلام ما يشير إلى وجود كتابة للمصحف بين يدي الصحابة الذين كانوا يقرؤون في بيت فاطمة بنت الخطاب، وكان خباب بن الأرط يقرئهم القرآن في صحيفة. يعني توسع المؤلف يعني حفظ الله هنا في هذا بالاستئناس ببعض الروايات الضعيفة، أو كنوع من الاستئناس، وإلا فالصحيح يكفي. وقصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة مشهورة في السيرة، مع أنها لا تثبت يعني على طريقة المحدثين في إثبات الأسانيد، وكما ذكرنا في باب السير إن كان الأمر ليس في مجال الاستنباط فلا إشكال في الاستئناس ببعض هذه الروايات. القصة مشهورة وفيها دلالة على أنه كان الصحابة الذين يقرأ بعضهم بعضا القرآن في المرحلة المكية كان يقرؤون من صحف مكتوبة، كما في هذه القصة. قل: قد أولى النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب بين يديه اهتماما بالغا، إذ كان يستوثق من دقة المكتوب بين يديه. يقول زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه، فإذا كان فيه سقط أقامه. قل: وخوفا من تداخل المكتوب من القرآن مع غيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم ألا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا من المبالغة والاستيثاق لحفظ القرآن، إنه النهي عن كتابة السنة. انظر، هذا دائما نحن نقول، لا سيما إذا كنا في مجال إجابة الشبهات، فنحن نقول للخصم يعني على الأقل إن كان يدعي الإنصاف يوازن بين ما يعتقده وبين ما يستنكره على المسلمين لنرى مدى درجة إنصافه. فكما ذكرنا كتب أهل الكتاب موضوع أنه تداخل كلام الله مع كلام الأنبياء، هذا يعني في غاية الوضوح تماما، يعني القضية أين الوحي وأين كلام الأنبياء، لأن يعني لابد من التفريق بين هذا وذاك. كن بقى أنه تداخل أيضا يعني مع كلام يعني صحابة هؤلاء الأنبياء أو أصحابهم، ثم كلام الشراح، هذا واضح جدا أيضا لدرجة أنك تجد يعني جمل اعتراضية في غاية الوضوح أن دي جملة اعتراضية وعند القوم أنها من الكتاب المقدس. تجد بين قوسين: فليفهم القارئ. وعندهم أن هذا ينسب هذا الكلام لله تبارك وتعالى. عندهم هذا الكتاب ترجم من لغة إلى لغة. بدأ لمترجم إحدى مراحل الترجمة أنه يقول يترك جملة بنص، يعني يحكي طريقة نطقها باللغة السابقة ثم يقول يعني كذا كذا، ومع هذا تظل هذه الترجمة إلى اللغات الأخرى الكلمة الأصلية مع الترجمة في والقوم يعتقدون هذا من كلام الله. فالخلط، سهولة الخلط واستساغة الخلط بين كلام الله وكلام الأنبياء وكلام أصحاب الأنبياء وكلام الشراح، كل هذا عندهم. وفي الواقع أن الدراسات المنصفة عند هؤلاء القوم تعترف في النهاية، لذلك كانت الحيلة التي خرجوا بها من هذا كله أن هذه الكتب كتب إلهامية، وبالتالي مسألة أن هذا الكتاب مثلا هو كلام الله بحروفه لا يدعيها أحد في التوراة ولا الإنجيل، لا يدعي أحد أن هذه الكتب هي كلام الله، ولكن يزعمون أن هذا كلام متى، هذا كلام يوحنا، هذا كلام مرقس، ولكن كتبه بإلهام. هذا يبقى داخل فيه ما يحكيه عمن شاهد، أو على فرض أنه هو الذي شاهد، يبقى يدخل فيه كلام الله مع كلام الأنبياء مع مشاهداته هو، بدليل أنك تجد في التوراة كلام عن قبر موسى عليه السلام مشاهدات، وليس أنه أخبر أنه سيدفن هنا مثلا، أو أن الله أوحى أنه سيدفن هنا، لكن مشاهدات الكاتب التي تدل، ومع أن هذه المشاهدات موجودة في أسفار يعدها أهل الكتاب أنها من أسفار التوراة الخمسة. إذن حتى هذه الأسفار الخمسة، لأن ما يسمونه بالعهد القديم ابتداء ليس هو التوراة، هو أزيد من التوراة بكثير في الأسفار الخمسة للتوراة، وهناك أسفار أخرى منسوبة لأقوام هم يقولون أنهم أنبياء، ويعني بعضهم ممن ورد ذكرهم في شرعنا وبعضهم ممن لم يذكر، ولكن حتى هذه الأسفار الخمسة في داخلها كلام يدل على أنه من كلام رجل بعد وفاة موسى عليه السلام، وليس من كلام موسى عليه السلام ولا من وحي أوحاه الله لموسى عليه السلام. نقارن بين هذا الأمر وبين الحرص البالغ للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يختلط القرآن بكلامه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كله وحي، ولكن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى بألفاظه له خصوصية في تعبد بهذا اللفظ، في تحدي بما فيه إلى غير ذلك، وبالتالي ليس القرآن ككلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحرص يؤكد أن التحدي بالقرآن تحدي لمعاني لا توجد إلا في القرآن، وهذا أيضا يرد على من قال أن التحدي في القرآن يعني إنما صرف الله المشركين أن يأتوا بمثله، وإلا ما لم يجعل هذا القرآن أي خصوصية، ولكن القرآن فيه إعجاز لأنه كلام الله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ ما يكون من كلام البشر، لكنه في النهاية كلام البشر، لكن من جهة الوحي فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي الوحي بنقضه فهو دائر بين احتمالين يؤولان إلى أنه وحي. الاحتمال الأول أنه لم يقل هذا إلا بوحي، والاحتمال الثاني أنه قاله اجتهادا ثم أقره الوحي فصار بمنزلة الوحي، لأن رتبة الاجتهاد رتبة أولى من يجتهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بدين الله وبالحكم التي يشرع الله من أجلها الشرائع، وبالتالي من الوارد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فيحكم فيه اجتهادا. هل هذا يجعل أن السنة بعضها وحي وبعضها غير وحي؟ نقول لا، لأن هذا الاجتهاد كان والوحي ينزل. إذا نزل السورة في النسبة للسنة القسمة ثلاث أقسام: قسم كان بوحي، وقسم بوحي باجتهاد أقره الوحي، وقسم باجتهاد استدركه الوحي. القسم الذي باجتهاد استدركه الوحي واضح جدا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة، في أسرى بدر، في قصة الأعمى، في غيرها، سواء حكم أو تصرف ينزل الاستدراك من ينزل جبريل عليه السلام بالاستدراك. إذن هذا القسم سهل جدا. إذا ميز هذا القسم وهو أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تمت باجتهاد استدراكها عليه الوحي، لم يعد هناك كبير حاجة إلى أن نميز القسمين الآخرين بعضهما من بعض، لأنهما في النهاية يؤولان إلى الوحي. وإن كان العلماء قالوا طيب عندنا طائفة من النصوص تمييزها سهل جدا فلا بأس بتمييزها، وهي التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهذا الذي يصطلحون على تسميته بالإيه؟ بالحديث القدسي. فإذا الحديث القدسي جزما أنه إيه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله بوحي من الله. لكن الحديث المسمى عندنا بالحديث النبوي ليس كله من غير وحي، بل طائفة كبيرة منه بوحي، ولكن ليس فيها علامة اختلطت مع ما كان باجتهاد وأقر عليه الوحي. والتمييز بينهما مع أنه صعب هو في النهاية غير ذي فائدة. لماذا؟ لأنه في النهاية في حكم الوحي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان هناك الحرص البالغ منه صلى الله عليه وسلم ألا يختلط هذا النوع من الوحي السنة، ألا تختلط السنة بالنوع الآخر من الوحي اللي له صفات يختص بها من التحدي به ومن التعبد به ومن نسبته بألفاظه وحروفه إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، ولكنه أذن. قال بعض العلماء أن الإذن الوارد لكتابة الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص أو لغيره كان بناء على الثقة بأنه من الحفاظ الذي يحفظ القرآن، ومن ثم يؤمن عليه أن يختلط عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وقيل إنه كان في آخر البعث، يعني كان بعد ما استقر أسلوب القرآن في حس الصحابة بحيث يستطيعون بسهولة التمييز بين القرآن والسنة، وأذن لمن يؤمن عليه إنه يختلط عليه كتابة، يجد كتابتين كتبهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يميز بينهما، فأذن لمن صار لديه الملكة التامة في التمييز بالإضافة لديه الحرص في الكتابة أن يكتب القرآن وأن يكتب السنة. في الواقع يعني الأدباء لديهم طرق في تحليل ما نسب إلى أي شخص، إنه يحللوا إنتاجه إذا كان مثلا في شخص معين له إنتاج متفق على أن هذا من إنتاجه، شاعر أو كاتب، وهناك ما يختلف على نسبته إليه، يبتدوا يوازنوا بين الأساليب، لأن بلا شك يعني الأساليب بتتضح ويعني تظهر أسلوب الكاتب أو طريقاته أو نحو ذلك. القرآن يعني مميز جدا في أسلوبه بحيث أنه أيضا يستحيل على من له أدنى ذوق في اللغة وتراكيبها ونظمها أن يختلط عليه القرآن بغيره. هذا أحد يعني أدلة يعني وإن كان نعتبره من الشواهد التي يستأنس بها، يعني جودة السبك التي لا توجد حتى في كلام البشر. يعني في كلام البشر من الوارد أنك أنت تقول أسلوبه بيتفاوت قوة وضعفا، ولكن في الجملة من السهل تعرف لو نسب إليه ما ليس من كلامه. ولكن جودة سبك القرآن بتجعل انه يعني درجة تشابهه في وقعه وفي نظمه وفي سلاسة ألفاظه لا تميز بين جزء وآخر، وهذا يعني مما يعلو به شأن القرآن جدا من ناحية البلاغة، ومما يعصم به القرآن من الاختلاط بغيره. يقول إذن هذا تذكير أيضا بما تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الحفظ، حفظ القرآن في الصدور، ومن ضم الكتابة إلى الحفظ في الصدر كطريقة ثانوية في الحفظ، ومن الاحتياط لهذه الطريقة الثانوية، فإنه لم يكن مأذون إلا في كتابة القرآن ولم يكن مأذون في كتابة السنة. يقول جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قبل أن يجمع هذا المكتوب بين يديه في مصحف واحد، كما نقل إلينا كاتب الوحي زيد بن ثابت بقوله: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت حروب المرتدين، وكان أشدها معركة اليمامة التي قتل فيها قرابة 1000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم من القراء وحفظة القرآن. فاقترح عمر رضي الله عنه على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد خشية ضياع بوفاة المزيد من القراء، ووافق الخليفة على المقترح بعد طول تردد، وانتدب لجنة للقيام بذلك العمل العظيم برئاسة كاتب الوحي وحافظه الشاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبإشراف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول زيد: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخرهما. يقول: وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. وتبين لنا رواية ابن أبي داود المنهج الذي اتبعه زيد في الجمع، إذ لم يعتمد محفوظاته ومحفوظات الصحابة، بل بحث عن المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط لقبوله أن يوثق بشهادة شاهدين يشهدان بكتابته من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكانوا لا يقبلون من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. وقال أبو شامة المقدسي: وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد الحفظ. إذن المسألة هنا في غاية الأهمية. انتدب واحد من الحفاظ الأربعة الكبار الذين جمعوا القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن عامة الصحابة أخذ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منهم أربعة شهد لهم الجميع بأنهم أخذوا القرآن كله في عصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم مباشرة، أن بعض الصحابة أخذ القرآن عن البعض الآخر، لكن ممن جمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأعطي هو مسألة أن يجمع القرآن. ماذا فعل؟ طلب من كل كاتب أن يأتي بالرقعة التي كتب فيها، ومعه شهيدان أن هذا كتبه بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يراجع زيد هذه الكتابة على حفظه. يبقى إذن، لأن أحيانا البعض يتصور أن الجمع كما جمع أيضا التوراة والإنجيل في دراسات معروفة وموثقة عندهم، أن في مراحل بعد السبي البابلي مثلا بالنسبة لكتب العهد القديم أو كتب التوراة بدأوا يقولوا عايزين نجمع، فبدأوا يجمعون المكتوب، ولأن كان الحفظ عندهم بالكتابة فقط وليس بالإيه؟ بالحفظ في الصدور إلى يومنا هذا. بدأوا يجمعوا المكتوب وبلا بينات، يعني ممكن يكون شيء موجود عند إنسان عبارة عن ما كتبه لنفسه، عن أضاف إليه شروحه، أضاف إليه يعني مشاهداته كما ذكرنا، وهذا واضح جدا، هذه الصبغة موجودة في كتبه. ده هذا لم يكن في مرحلة واحدة بل في عدة مراحل، يعني تم على مراحل متعددة، في مراحل عدة مراحل جمع كان يحصل نوع من الاضطهاد كما يقولون. نحن يعني ليست قضيتنا هنا قضية التعليل، إذا قيل لهم أنتم حدث نوع يعني أنواع كثيرة من النقص والاضطراب والاعتماد على الكتابة والاعتماد على مخطوطات مجهولة المصدر، يقولون أنتم لا تقدرون الابتلاءات التي حدثت والاضطهاد الذي حدث على أيدي الوثنيين ونحو ذلك. ولذلك احنا دائما بنؤكد على هذا شيء جانبي يعني، ولكن في غاية الأهمية، الإسلام يعني دين أقام دولة، أقام دولة الإسلام. بدأ الدين في أصحابه، تعلموا القرآن والسنة وطبقوها ودعوا إليها وجاهدوا في سبيلها ونشروها. أما الانتشار النصرانية في أوروبا في غير أوروبا، فكانت دولة فرضت دينا، وهذا تاريخ لا ينكره أحد. دولة الرومانية دولة وثنية، كانت دولة وثنية وكانت تضطهد اليهود والنصارى، وهذا المبرر عند اليهود والنصارى. طبعا اليهود عندهم اضطهاد البابليين واضطهاد المجوس، مروا بمراحل كثيرة من الاضطهاد، بيعتذروا عن ما حدث من نقص وخلل في جمع كتبهم بوجود هذا الاضطهاد. لكن يبقى مسألة أخرى، المجاملات الفجة للوثنيين في هذه الكتب لا، لم تكن نتيجة أن مجرد الأمور ضاعت، لا، هناك من كتب بيده يجامل الوثنيين ويدخل أمور وثنية في الكتب المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أيضا مجال ليس مجال بحثه الآن. لكن قضية الاضطهاد، الدولة الرومانية على الأقل كانت تضطهد اليهود والنصارى، وحدث أن الإمبراطور قسطنطين قرر أن يجعل الديانة النصرانية التي على منهج بولس، قرر أن يجعلها هي الديانة الرسمية للإمبراطورية، ففرض هذه الديانة على أوروبا وعلى الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية في مصر والشام وغيرها. إذن قضية الإسلام انتشر بحد السيف، هذه أيضا أضحوكة عجيبة سوف نأتي إليها تفصيلا، لأن هذا الدين يعني هذا يعني ليقوله أتباع أي دين آخر غير هذا الدين الذي فرضه الإمبراطور بقرار، إمبراطور وثني يحكم أناس وثنيين استمرت الدعوة فيهم إلى هذا الدين الجديد أكثر من 3 قرون، لم يدخل إلا أفراد قليلون. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الدعوة ابتداء هجنوها بالوثني، فأصبح هل يترك الإنسان دين أبائه وأجداده لدين لا يكاد يختلف عنه شيئا؟ القضية لو إن يعني أصحاب هذا الدين حافظوا على إنه دين من أديان التوحيد، حافظوا على ما فيه من توحيد، ربما كان أكرمهم الله بأتباع أكثر، أو على الأقل يكونوا قد يعني نجوا هم، وإن كان من أصر على الهلاك هلك. هذه قضية أخرى، ولكن على أي إن هذا الدين فرض بقرار من الإمبراطور. فلما فرضوا الوثنيين الأوروبيين عموما أمر الدين عندهم أمر يعني هين إلى يعني عبر تاريخهم وإلى الآن، وكان بسهولة أنهم دخلوا في دين الإمبراطور طالما أن الإمبراطور يريد ذلك، لا سيما وأنه قدم إليهم على في ثوبه الذي لا يكاد يختلف كثير عن دينهم الذي هم عليه. لكن في الولايات الرومانية الأخرى في مصر والشام احتاج الأمر إلى إجبار بالتعذيب والتنكيل وصور بشعة جدا من صور التعذيب وليس من صور الجهاد أو القتال بين جيوش. وهذا ما سوف نبينه في الفرق بين الجهاد من أجل نشر الحق وبين الاضطهاد للأفراد والإكراه المتجه إلى فرض لإجباره على أن يعتقد عقيدة ما أو أن يدخل في دين ما. فكان هناك اضطهاد وتعذيب وتنكيل وتحريق الناس أحياء وشيء يعني في غاية البشاعة لكي يدخل الناس في هذا الدين. عندما حدث اختلاف مذهبي داخل هذا الدين بعد ذلك صار المذهب الذي نصره الإمبراطور يعذب أتباع المذهب الآخر وأيضا يحرقهم بالنار إلى غير ذلك من الصور التي يعني يذكرها التاريخ. فإذا القضية هنا إن لو إذا عدنا إلى قضية حفظ هذه الكتب فهم يقولون يعتذرون أنهم اعتمدوا على مخطوطات غير موثقة وجمعوها وأخذوا يؤلفوا منها، يعني المخطوطات كانت فيها قدر كبير جدا من التعارض قدر كبير من التداخل واعترفوا هم بذلك وبذلوا مجهود في التأليف بينها، وثم في لحظة ما من لحظات التاريخ يأتي من يقول كل المخطوطات السابقة غير معترف بها وخلاصتها في هذا الكتاب، ويظل هذا الكتاب رغم هذا الجهد البشري المبذول في التأليف والتوفيق ينسبونه إلى الله. فالاعتذار هنا بيقول نتيجة الاضطهاد، بغض النظر عن الاضطهاد من عدمه هذا حدث، الاعتماد على كتب طال العهد جدا بينها وبين زمن الأنبياء كتبت بلغات متعددة تعرضت لترجمات متعددة تنقلت بين أيادي. أبسط شيء ويعني إن يكون إنسان أضاف من شرحه أو من كلامه كما ذكرنا أمثلة عن بقايا جمل هي بالواقع جمل شرح ونحو ذلك، طبعا في الغرب ونحو ذلك بيضطروا من قبيل ادعاء الإنصاف ولكي يغلق الباب على الناس لمزيد من البحث أن يجي في على جمل معينة ويقول ويبدو أن هذه الجملة إضافة تفسيرية أضيفت إلى الكلام إلى النص الأصلي في عهد ما من العهود. كلام شائع جدا وهم بيشرحوا كتبهم يجي على بعض الفقرات ويصفها بأنها إضافة تفسيرية. ولقى إضافة تفسيرية ده لفظ مهذب جدا للتعبير على إضافات فجة ليست تفسيرية فقط، إضافات لأشياء لا وجود لها في النص الأصلي، بل وإضافات لأشياء مغايرة تمام المغايرة للنص الأصلي. فإذا كان هذا هو المستصحب عند المتكلم، فإذا قيل له أن القرآن جمع في عصر أبي بكر رضي الله عنه من ما كتب في الجلود وغيرها فيسقط عليه نفس تصوراته حول جمع كتبهم. لا، القضية هنا مختلفة لأن كان في جمع أصلي وهو الجمع الذي في الصدور، وإن العصر لم ينخرم بعد وإن الكتابة لم تقبل إلا بشهادة أنها كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنه تمت الموافقة والمطابقة بين المكتوب وبين المحفوظ. استدلوا بالحديث الأثر الذي تقدم وسيأتي كلام المؤلف عليه من أن هناك آية لم توجد إلا مع رجل، وهذه من الشبهات التي يثيرها المستشرقون على القرآن. أنتم بتقولوا القرآن محفوظ بالتواتر وعندكم آية لم تثبتوها إلا لأنها مكتوبة عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. نفس القضية نقول له طب استحي استحي أنك تستنكر علينا آية أخذناها بكتابة كتبها صحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر هذا عيب، وأنت كيف تثبت كلام لله تبارك تعالى بالطريقة التي وصفنا؟ لكن قد يعني يكون كلامه أنه فقط بيستدرك علينا أن الأمر ليس كما ندعي، أن طريقة حفظ القرآن ليست بالطريقة التي ندعيها من الثقة والثبوت. لو تجارينا جدا في المناقشة لا بأس، ولكن ماذا عنك لو أنت هتتجارى معنا وتقول أن هذه الطريقة ضعيفة أو لا يثق بها؟ فأين هذا عندك؟ الأمر الآخر أن هذا مما يصدق عليه قول القائل محتج مبطل على باطلي بدليل صحيح في ذاته إلا وكان في هذا الدليل ما يرد عليه. ليه؟ لأن ده يؤكد فعلا أن الجمع جمع المصحف في عصر أبي بكر رضي الله عنه لم يعتمد فيه على الكتابة وحده، لأن زيد رضي الله عنه افتقد آية. كيف افتقدها؟ هو طلب من الناس ما كتبوا وعنده الأصل المحفوظ، فوجد أن آية من المحفوظ ليس لم توجد في المكتوب، فكأنه كان يلتمس. يعني إذا وجد شيء لم يصل قل لا أنا حفظي فيه كذا وكذا، أين هذه؟ فبحث فوجدها عند يعني صحابي. فإذا القضية هنا هذا تأكيد على أن جمع المصحف تم كنوع من المراجعة والمطابقة بين المحفوظ والمكتوب، على أن يكون المكتوب، ليست القضية أن يكون النسخة المكتوبة في أكثر من نسخة، ولكن القضية أن يأتي كاتب النسخة بشهيدين على الأقل أنه كتبها بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في الآية سورة التوبة ليس فيها دليل لهم، بل هي مما يؤكد أن الجمع الكتابي الأول للقرآن كانت إعادة جمع للمكتوب المتناثر، وتم جمعه بناء على إمام موجود في الصدور، وليس أنه في هذه الحالة تعرض لنقص أو لزيادة أو لاختلاف ترتيب أو لغير ذلك، لأن هذا كله كان نعم هذا المكتوب متناثر وغير مجتمع في مكان واحد، ولكن كان مجتمع في صدر من يجمع وفي صدور حفاظ كثيرين معه، فكان كلف من قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبتفويض من جموع الصحابة أنه يجمع المكتوب من عند كل الناس ويعيد تنسيقه وتأليفه وترتيبه على الوجه المحفوظ في صدره، وليس بتشهي ولا بهوى ولا برأي ولا لا برأيه الشخصي ولا برأي مجموع الصحابة، ولكن بناء على ما حفظه شفاهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى انه يفقد آية لم تأتي مكتوبة فيقول ابحثوا لي عن من كتب هذه الآية، فلم يكتفي بالحفظ وحده ولم يكتفي بالكتابة وحدها، ولم يكن هناك اي احتمال ان يكون في هذه الكتابة اي نوع من انواع التداخل او النقص او الزيادة على النحو الذي به. وهذا ما يجيب عنه في الفقرة التي تلي ذلك بعنوان هل نقل شيء من القرآن بطريق الآحاد. يقول يرد على هذا الجمع شبهة، وهي قول بعضهم القرآن لم ينقل كله بالتواتر، بدليل أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يجد خاتمة سورة براءة إلا مع خزيمة الأنصاري وهو صحابي واحد، إذ يقول زيد فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخر الآيتين. يقول والجواب سبق الحديث عن حفظ الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسور القرآن كلها، ومنه آيات سورة براءة التي سأل زيد الصحابة عنها. إذن ده دليل أنه كان بيراجع إمامه في الجمع الحفظ، ثم يبحث عن الكتابة المعضدة للحفظ لكي في آخر الأمر يقول هذا القرآن مكتوب على ما حفظنا، هذا المصحف مكتوب على ما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كتب بحضرتي من القرآن. فسأل زيد الصحابة عنها فلم يعرفها أحد ممن سألهم إلا خزيمة الأنصاري، أي لم يجدها مكتوبة إلا عنده، فأثبتها في مصحف أبي بكر. ويدل عليه قول زيد نسخت الصحف في المصاحف، نسخ الموجود في الكتابة الجديدة اللي هي ستكون كتابة بين دفتي كتاب واحد، قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، فقدها من المكتوب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. هناك أيضا بعض الروايات في يعني تدل على فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته قد جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، فقيل أن هذا مما يعني دخره الله تبارك وتعالى لهذه الآية، مع أن القضية يعني هذا قد يكون معضد ومقوي، لكن الأمر لا يحتاج لهذا لأن الصحابة كانوا يقبلون، أو كان زيد ابتداء بيراجع على حفظه، فهي نوع من أنواع الاتفاق بالكتابة، وتأتي الكتابة بشهادة شهيدين على أن هذه كتبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزرقاني في بيان معنى قول زيد لم يجد الآيتين اللتين هما ختام سورة التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمة، يعني هو الرواية عند البخاري خزيمة ابن ثابت الأنصاري، والظاهر أن هذا هو الصواب، وحدث تصحيف عند البعض وقال أبو خزيمة. قال فالذي انفرد به أبو خزيمة أو خزيمة هو كتابتهما لا حفظهما، وليس الكتابة شرطا في المتواتر، بل المشروط فيه أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ولو لم يكتبه واحد منهم. فكتابة خزيمة الأنصاري كانت توثقا واحتياطا فوق ما يطلبه التواتر. واستدل لذلك بما روي عن الصحابة من حفظهم لهاتين الآيتين، أولهم زيد رضي الله عنه نفسه، فهو يعرف الآية لكنه يبحث عن من يعرفها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل في سائر آيات القرآن. لذا يقول زيد كما في رواية البخاري فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. فيقول فزيد يعرف الآية ويبحث عمن يعرفها من الصحابة، وكذلك فإن أبي بن كعب يحفظ هاتين الآيتين. ففي تفسير ابن أبي حاتم أن أبيا قال للصحابة لما ظنوا أن آخر ما نزل قوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني بعد هاتين بعد هذا آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الأثر عن أبي رضي الله عنه لم يأتي في سياق جمع المصحف، ولكن يريد أن يستشهد أن هذه كانت محفوظة في الصدور، ليست في صدر زيد رضي الله عنه وحده. القصة الجمع فيها أن كانت محفوظة في صدره ثم لم تأتيه مكتوبة، فأخذ يبحث عمن يكون قد كتبها ليوفي بالشرط والمهمة التي كلف به أن يطابق المحفوظ على المكتوب، ثم يعيد كتابته في مصحف واحد. فإذا هذا دليل أن زيد يحفظها، ويضيف هنا أدلة أخرى على أنه كان يحفظها غيره من الصحابة للتأكيد أنها كانت محفوظة معروفة، بل حتى رواية فالتمستها تدل على ذلك، لأنه إذا قال للناس أيكم كتب هاتين الآيتين؟ لم يقل له أحد وأن هذه ليست من القرآن أو أن لم يكن في القرآن ذلك لكي تبحث عنه، ولكن يقول فالتمستها، فكأنه سأل واحد واثنين وثلاثة، وكل ما من يسأل يجيب بأنه ليست عنده مكتوبة. إذن كان معروف أنها من القرآن، وأن زيد بيجمع القرآن في مع توافر الصحابة رضي الله عنهم ويلتمس الآية عندهم، يسأل من عنده هذه الآية مكتوبة، فلا بد حينئذ أنهم أقروا على أنها من القرآن ولكنها غير مكتوبة عندهم، فحتى وجد من هي مكتوبة عنده. أثر أبي رضي الله عنه دليل على أنه يحفظ هاتين الآيتين. كذا قال يحفظهما عمر، ففي مسند أحمد أنه رضي الله عنه قال وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الله، وكذلك يحفظهما عثمان، ففي كتاب المصاحف أن عثمان وأنا أشهد أنهما من عند الله. كل هؤلاء شهدوا بالحفظ، ولكن زيد رضي الله عنه كان يبحث عن إيه؟ من يأتي بالكتاب. وكذلك سمع ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية وتفسيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أعظمكم قدرا، فكون بيذكر الآية وتفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد جاء في روايات لا تخلو من ضعف أن أبي بن كعب رضي الله عنه أن قلة من شهد لهاتين الآيتين سبب أنهما آخر ما نزل من القرآن. أيضا يستأنس بهذه الرواية مع ما فيها من ضعف، ولكن هي من آخر ما نزل، فلم يكن قد كتبها كثير من الناس، ولكن حفظها من حفظها ممن ذكر. وهكذا فهاتان الآيتان محفوظتان بحفظ الصحابة لهما، وإن لم توجد مكتوبتين إلا عند خزيمة، لكن يحفظهما الصحابة حفظة القرآن كما يحفظها زيد وعمر وعثمان وأبي وغيرهم ممن لا يعرف عددهم إلا الله تعالى. هذا هو الجمع الكتابي الأول في مصحف واحد. هناك الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا جمع مستقل في الصدور وبالكتابة، ولكن غير مجموعة في مصحف واحد. الجمع في عصر أبي بكر رضي الله عنه أنه كتب هذا في مصحف واحد كان عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن حاصل القضية أنه حدث تطور بمقتل عدد من القراء، مما احتاج فيه أن ترفع درجة الكتابة التي هي مساعدة للحفظ، أن تكتب بطريقة أتقن، لا سيما وأن المانع من الكتابة بهذه الصورة قد زال. إن المانع أن القرآن كان ينزل منجما، وبالتالي كان هناك مشقة بالغة أن يعاد كتابة مصحف واحد كل ما نزلت آية أو آيتان أو أكثر أو أقل. فلما انقطع الوحي وزال هذا المانع، ثم وجد مقتضي ووجد مبرر لمزيد من إتقان الكتابة، يعني إذن في درجة أعلى من التي كانت موجودة في الكتابة، الكتابة بصفة عامة مساندة للحفظ، ولكن أمكن الآن أن نرتقي بها درجة. فلم يتوانى الصحابة رضي الله عنهم أن يتمموا هذه الدرجة بعد إذ تيسرت لهم بعد أن انقطع الوحي و صار القرآن إذا جمع في مصحف واحد، انتهت القضية بهذه الصورة. أيضا حدث تطور آخر أو حاجة أخرى، وهو المعروف بالجمع العثماني.